الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين وبعد. طيب، وقفنا في ذكر مجيء الحكم بمعنى التشريع العام، أي تحليلا وتحريما، وهذا الآن سنذكره كمعنى، وفي دروس قادمة إن شاء الله تعالى سيأتي مزيد تفصيل يرتبط بأصل المسألة. طيب، الله سبحانه وتعالى يقول في أول سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. ففي هذه الآية شرع الله تشريعا وبين حل بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، ثم قال: إلا ما يتلى عليكم. فالأصل في البهائم أن الله تعالى حللها ثم استثنى منها ما ورد في قوله سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، هذا عام في حيوانات أخرى. ثم قال: والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. فالمراد هنا أن الله تعالى أحل بهيمة الأنعام ثم استثنى في هذا التحليل ما ذكره في هذه الآية التي ذكرناها قبل قليل. فهذا تشريع إلهي عام ختمه بقوله: إن الله يحكم ما يريد. فهذا دل على أن الحكم يأتي بمعنى التشريع، هذا دل على أن الحكم يأتي بمعنى التشريع. طيب، قال ابن جرير الطبري في تفسير الآية الأولى من سورة المائدة، قال: يعني بذلك جل ثناؤه أن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله وتحريم ما أراد تحريمه وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم وغير ذلك من أحكامه وقضاياه. انتهى كلام الطبري. يلا، الحكم بهذا المعنى هو دين بلا شك، خلاص. فمن جلس واجتمع وأنشأ وقرر وأصل وأوجب وأحب وحرم وحلل فلا شك أن هذا دين. لذلك قال الله تعالى: إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم. ذلك الدين القيم. طيب، بناء على هذا، إذا كان الحكم يأتي بمعنى التشريع العام ويأتي بمعنى الفصل في الخصومات طيب، كل ذلك دلت عليه السنة النبوية. ففي السيرة في غزوة بني قريظة المشهورة بعد غزوة الخندق على إثرها مباشرة، الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جعل أمر بني قريظة في التحكيم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فحكم عليهم سعد بأن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. وهذا الحديث الصحيح: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فسعد رضي الله عنه عندما قضى وفصل في شأن بني قريظة بما قرره، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى ذلك حكما وقال لسعد: لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فهذا نوع ما عنده وحدة مع قول الله تعالى: إن الحكم إلا لله. لذلك الخوارج لمن علي رضي الله عنه في قصة التحكيم، علي ومعاوية رضي الله عنهما، فعمرو بن العاص كان يمثل معاوية، وأبو موسى الأشعري كان يمثل عليا رضي الله عنهم جميعا. فالخوارج نظروا لقول الله تعالى: إن الحكم إلا لله، وعندهم أن الحكم لا يمارسه إلا الله تعالى، وهذا صحيح بالنظر لمعنى الآية، لكن الحكم في الآية يعني الحكم إلا لله حولوا لشنو؟ لعموم أنواع الحكم، فكفروا عليا وكفروا معاوية وكفروا عمرا وكفروا أبا موسى وأشنو ومن كفروه، لأنه جعلوا الحكم مرتبته شنو؟ جعلوا الحكم مرتبته واحدة، خوارج جعلوا الحكم مرتبته واحدة. إذن عندهم إن الحكم إلا لله ما بينظر لها من خلال الآية الأخرى مثلا يحكم به ذو عدل منكم، ولا من حديث لقد حكمت فيهم بحكم الملك. فعندهم الحكم بمعنى التشريع العام، والحكم بمعنى الفصل في الخصومات، كله على منوال واحد لا يمارسه إلا الله وحده جل جلاله. وعلى هذا عندهم الفصل في الخصومات لا يمارسه البشر، لا يمارسه البشر. طيب يلا، بناء على ذلك لمن تأتي مثلا للآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وبقية الآيات الواردة في الحكم، فلا تطلق القول بأن الكفر أكبر أو أصغر، وإنما قبل أن تطلق القول لا بد أن تعين نوع الحكم المقصود. فلو جاء إنسان مثلا وقال لك إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما تقول فيه؟ لو سئلت هذا السؤال، الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ما تقول فيه؟ فقبل أن تجيب السائل اسأل السائل، قل له أي نوع من أنواع الحكم أنت تريد؟ هل تحدثني عن حاكم نصب نفسه مشرعا في الحكم التشريعي العام، أم تحدثني عن حاكم عرضت أمامه خصومة فقضى فيها بهواه؟ لا بد أن تستفصله. فلو قال لك أنا أحدثك عن حاكم جاء الناس إليه بسارق، وهذا السارق كان ابن خالة للحاكم، السارق وخالة الحاكم، فحكم الله قطع يد السارق. هذا الحاكم قال أنا لن أقطع يده، هذا أمه خالتي، أو هذا تاجر عندي معه مصالح تجارية، فشطب القضية وقال اذهب، لكن لم يأتي بتشريع بدل قطع اليد، لم يأتي بتشريع بدل قطع اليد، فهذا شيء. طيب يؤتى بسارق ثان وثالث ورابع وعاشر وعشرين ومئة وهكذا، فيقول إن الله تعالى حكم في كتابه بقطع يد السارق، والسرقة كثرت، وهذا المجتمع لي معه روابط أرحام أو روابط علاقات اجتماعية، فطلب من الناس أن يجلسوا ويأتوا بحكم بدلا من قطع اليد في السرقة، وجعل هذا الحكم هو تشريعا ساريا وملزما للأمة بدلا من قطع اليد. إذن هذه صورة، وهذه صورة أخرى مغايرة. إذن فرق بين حاكم ترك الحكم بما أنزل الله في مسألة، وفرق بين حاكم التزم تشريعا غير تشريع الله تعالى. فهذه صورة وهذه صورة، فجعل الصورتين واحدة هذا خطأ. طيب بمثال أوضح، لو في إنسان لا يصلي، هذا ماذا يسمى؟ يسمى تارك صلاة، صحيح؟ الذي لا يصلي أصلا ماذا يسمى؟ يسمى تارك صلاة. هذا شخص تارك للصلاة لا يصلي أصلا، وهذا شخص ثاني يصلي لكن للوثن، فهل هما واحد؟ يلا، الذي يصلي لغير الله كون هذا مشرك، هذا فيه نزاع في الأمة؟ هذا ما فيه نزاع، لكن الذي لا يصلي تنازعوا فيه، فمنهم من يكفره ومنهم من لا يكفره، صحيح أم لا؟ يبقى فرق بين إنسان لا يصلي وبين إنسان يصلي لغير الله، وفرق بين حاكم لم يحكم بما أنزل الله وبين حاكم صرف الحكم لغير الله. فهذه صورة وهذه صورة. طيب عشان تتضح أكثر، سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب فقه العبادات السؤال رقم 30، سؤال رقم 30، فضيلة الشيخ ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ استفهام. هذا السؤال سئل للشيخ ابن عثيمين، قيل له فضيلة الشيخ، ما هي صفة الحكم بغير ما أنزل الله؟ طيب الجواب من كلام الشيخ بنصه، قال: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين، فلم يجعله واحدا. قال: الحكم بغير ما أنزل الله ينقسم إلى قسمين. طيب القسم الأول أن يبطل حكم الله، أن يبطل حكم الله أو ليحل محله حكم آخر طاغوتي. يبقى هنا الصورة ماله؟ الصورة أن الحاكم لم يحكم بما أنزل الله، لكن أتى بتشريع بدلا عن شرع الله تعالى. هذا كلام الشيخنا، قال: أن يبطل حكم الله ليحل محله حكم آخر طاغوتي، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكما آخر من وضع البشر. كلام الشيخ ده واضح ولا ما واضح؟ أوضح من أن يوضح، يعني أوضح من أن يوضح. قال: بحيث يلغي الحكم بالشريعة بين الناس، ويجعل بدله حكما آخر من وضع البشر، كالذين ينحون الأحكام الشرعية في المعاملة بين الناس ويحلون محلها القوانين الوضعية. فهذا ده كلام الشيخ له، قال: فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها. فهذا لا شك أنه استبدال بشريعة الله سبحانه وتعالى غيرها، وهو كفر مخرج من الملة. هكذا يقول الشيخ، وهو كفر مخرج من الملة، لأن هذا جعل نفسه بمنزلة الخالق حيث شرع لعباد الله ما لم يأذن به الله، بل خالف حكم الله عز وجل وجعله هو الحكم أو هو الحكم الفاصل بين الخلق. وقد سمى الله تعالى ذلك شركا في قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله الآية. يبقى هذه صورة. طيب القسم الثاني، هذا كلام الشيخ له، القسم الثاني أن تبقى أحكام الله عز وجل على ما هي عليه وتكون السلطة لها. يبقى هنا ما في تشريع إلا شريعة الله فقط، ويكون الحكم منوطا بها، ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام. وهنا ذكر الشيخ التفصيل. يبقى لما يكون في تشريع غير تشريع الله تعالى، هذا موضوع لحاله، هذا من إجابة الشيخ هنا خلاص. والصورة الثانية هذا موضوع شنو؟ هذا موضوع لحاله. فجعل الجميع في محل واحد وتلصيق كده ده خلاص، وإنزال أثر ابن عباس على الجميع، هذا لا يعرفه السلف قط ولا في نومهم، ما يعرفون هذا. طيب لذلك في الصورة التشريعية عندما نزلت آية المائدة، فاليهود كما ورد في صحيح مسلم وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه ومسند الإمام أحمد وتفسير الطبري كذلك وغيرهم، طيب اليهود خلاص قالوا: كثر آية الزنا، هكذا يكلم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا: كثر الزنا في أشرافنا، لأنه لمن عملوا التحميم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: انشدكم الله الذي أنزل التوراة على موسى أهكذا تجدون حد الزنا في كتابكم؟ قالوا لا، ولولا أنك نشتنا بالله ما أجبناك. قالوا نجده الرجم، نجده الرجم. قالوا ولكن لما كثر في أشرافنا فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه، وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد. ذا الرجم، لو زنى رجل من أشراف القوم يتركوا ما بيسألوه، ما بيقولوا الله مش خطانا كده كده. لو زنى رجل من الضعفاء كان شنو؟ كان يرجموه ويقيم عليه الحد. يبقى الشريف بيتركوا والضعيف يقيم عليه الحد. طيب إلى هنا ما في شنو؟ ما في أي تشريع، بس أنت شريف بيقول لك اذهب، أنت وضيع بيقول شنو؟ أرجموه. طيب قلنا، هذا كلام اليهود، قلنا تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع، فجعلنا التحميم والجلد مكان الرجم. يلا هنا انتقلوا لشنو؟ انتقلوا للتشريع. فالصورة الأولى فيها شنو؟ فيها ترك بس، والصورة الثانية فيها شنو؟ فيها تشريع. يلا لمن ظهر صورة التشريع، الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه. قال البراء فنزل قول الله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إلى قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. قال البراء في الكفار كلها. طيب وعلى هذا لابد من التمييز بين شنو؟ بين الصورتين، لابد من التمييز بين الصورتين. يلا لمن ظهرت القوانين الوضعية خلاص، هذا بعد سقوط بغداد الأول سنة 600، وجاء جنكز خان وكتب الياسة أو الياسق، وقال للعلماء موقفا صارما جدا، منهم الجويني ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، منهم تلميذه ابن القيم وتلميذه الحافظ ابن كثير المفسر المشهور وغيرهم. وحنذكر إن شاء الله في أقوال ابن تيمية وابن كثير وغيرهم الفصل بين الصورتين. عندهم صورة التشريع العام كفر، دي ما في أي جدل، والصورة الثانية هي شنو؟ هي التي يفصل فيها، هي التي يفصل فيها. يلا لمن ظهرت الصورة الجديدة في عصرنا الحديث بعد سقوط الدولة التركية، بعد سقوط الدولة التركية، فالعلماء تصدوا بنفس مقام ابن تيمية الأول وقالوا هذا كفر وخروج من الإسلام، قوانين وضعية كفر وخروج من الإسلام. فظهر بعض الناس والمنتسبون يعني للسلفية قالوا لا هذا كفر أصغر، ابن عباس قال كفر دون كفر، لأنهم جعلوا صورتين كلهم شنو؟ واحدة. يلا جاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، طيب لمن نظر لصورة القوانين الوضعية وهي صورة تشريع عام وتنحية لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم والإتيان بقوانين من وضع البشر، فالشيخ أحمد شاكر رحمه الله عنده تعليق، طيب اسمعوا كلامه. قال وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. هذا كلامه في عمدة التفسير، قال الشيخ أحمد شاكر في عمدة التفسير وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره، يعني أثر ابن عباس وطاووس وهكذا، وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره مما يلعب به المضللون في عصرنا، مما يلعب به المضللون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجرآء على الدين، يجعلونها عذرا أو إباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت على بلاد الإسلام. شام الشاكر جعل ليل يعني مضللين، هكذا كلامه يعني، ويتلاعب بكلام ابن عباس. لذلك دوما في سؤال يعني أنا بحب يطرح لهؤلاء الناس، فلما نيجي يقولوا البقول الحكم بغير ما أنزل الله، هذا مذهب الخوارج، هذا كلام الخوارج، وهذا مشهور عنهم طبعا. فأنا بحب في سؤال يسألوا اليهون، يقول لهم يا أخي في علماء قالوا الحكم بغير ما أنزل الله كفر مخرج من الملة، منه الشيخ أحمد شاكر خلاص، منه الشيخ الشنقيطي، منه الشيخ العثيمين، منه الشيخ الفوزان. مفروض الناس يسألوهم، يقول لهم العلماء ديل سمح فهموا الأثر ابن عباس شنو، ما هم بيقولوا كده وعارفين أثر ابن عباس خلاص. والشيخ أحمد شاكر محدث كبير، هو عارف أثر ابن عباس، بل وصل مرحلة قال اللي بيجيبوا أثر ابن عباس هنا قال ده المضللين وبيلعبوا، هذا كلامه. طيب ثم نقل كلام أخيه العلامة الشيخ محمود شاكر، ثم نقل كلام أخيه العلامة الشيخ محمود شاكر، قال ده كلام أخوه الشيخ محمود، قال اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة، وبعد فإن أهل الريب والفتن من تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزلها في كتابه، وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. انتهى كلامه. يلا شيخنا جعل ديل أهل شنو؟ أهل ريب وفتنة. بعدين الشيخ الشنقيطي مرق ديل مطموسين بصيرة، هذا في أطوال البيان، قال إلا من طمس الله بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم، هنذكر في موضعه إن شاء الله. لكن بره في تاني حاجة كده محيرة جدا، يلا إذا كان الناس ذيل الليلة يقول لك بيقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، ده خوارج ديل تكفيرين، أنا للآن معتار ليه ما يقولوا الشيخ الشنقيطي خوارج، وليه ما بقولوا أحمد شاكر خوارج، وليه ما بقولوا العثيمين خوارج، وليه ما بقولوا الشيخ محمود شاكر خوارج، ليه ما بقولوا الشيخ الفوزان خوارج، ليه ما بقولوا ابن كثير خوارج؟ ما يقدروا، صح ولا ما صح؟ ما يقدروا يقولوا الشيخ أحمد شاكر خوارج، ولا يقدروا يقولوا الشيخ الشنقيطي خوارج في أضواء البيان قال كده كده كده، ليه ما يقدروا؟ ده شيء تاني. طيب إذن المقصود لما الناس يقول لك كفر دون كفر، فلا بد من تسألهم، من أن تسألهم وتقول لهم كفر دون كفر، أي صورة من صور الحكم تقصدون بقولكم هذا؟ لا بد من سؤالهم هذا السؤال، زي ما قال أحد الفضلاء يعني قرأ لهم رسالة مكتوب فيها قالوا 40 من علماء التفسير يقولون الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، فمن أين أتيتم بأنه كفر أكبر؟ فهذا قال لهم أي صورة تقصدونها؟ إذا تقصد الصورة الشرعية المعروفة عندنا قال اعتبروني رقم 41، قال اعتبروني رقم 41. طيب أيضا لا بد من الحديث عن واقع القوانين الوضعية عند أهلها وأربابها، واقع القوانين الوضعية عند أهلها وأربابها، وهذا التوصيف ضروري. بعد نعرف هذا التوصيف والله توقن يقينا أن الشيخ عم الشاكر لمن قال للمضللين وبيلعبوا يعني ما قال إلا الحق، ما قال إلا الحق. طيب نمرة واحد، هذه القوانين توصف عند أربابها بأنها العدل، عس الدول اللي بتحكم بغير ما أنزل الله تحكم بالقوانين الوضعية بدل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، الوزارة المسؤولة عن هذه القوانين اسمها وزارة شنو؟ ها؟ اسمها وزارة العدل خلاص. من الله خلقكم سمعتوا بوزارة الظلم؟ يبقى لما نيجي حاكم يحكم بالقوانين الوضعية بدلا عن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أنا ظالم، والوزارة المسؤولة عن القوانين تسمى وزارة الظلم، ويكتبوا في اللوحة فوق وزارة الظلم، وتقرأ تسمع في الراديو أو تشوف في التلفزيون أو تقرأ في الجرائد قال فلان الفلاني وزير المظالم وزير الظلم، ده خلاص يعني يبقى موضوع آخر، يبقى موضوع آخر. يعني ما في فرق بين زول يزني يمارس الزنا باستمرار ويقول الزنا طهر عفة رشد. طيب يقول له يا أخي الله جل جلاله يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب هو يقول شنو؟ يقول طهر عفة رشد. يقول له يا أخي الله تعالى قال إنه كان فاحشة وساء سبيلا. طيب ده رد كلام الله ولا الله يقول فاحشة وساء سبيلا وهو يقول طهر وعفة ورشاد، هذا ما يكفر؟ هذا يكفر لأنه رد كلام الله. الله يقول فاحشة هو يقول طهر، الله يقول سبيل سيء هو يقول طريق شنو؟ طريق الرشاد. فهذا شنو؟ هذا يرد كلام الله وهذا يرد القرآن. والطحاوي قال من رد حكم الكتاب كان من الكافرين. طيب نمرة اثنين، أرباب هذه القوانين يوصفونها بما يضفي عليها قداسة. طيب قال العلامة أحمد شاكر في عمدة التفسير: هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغرسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا من الكلمات. طيب قال الشيخ تقديس القانون، مش العبارة دي متداولة؟ تقديس القانون، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر. طيب قال تقديس القانون، قدسية القضاء، حرم المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات. قال ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراساتها كلمة الفقه والفقيه التشريع والمشرع. موجود كله فيه؟ كله موجود، انتهى كلام الشيخ. طيب أيضا للشيخ أحمد خليل يعني أسئلة ذكرها في كتابه فض الخصام، وهو يتحدث عن هذه القوانين. كلامه هذا جيد جدا وذكر نماذج ليعرف الناس واقع هذه القوانين وحالها عند أهلها. طيب اسمعوا كلامه، هو يسأل في هذا الكتاب، يسأل قال ما هو رد فعل الحاكم لو نصحه أحد بأن حكمه غير رشيد، حكم بتاع القانون الوضعية. قال ما هو رد فعل الحاكم لو نصحه أحد بأن حكمه غير رشيد؟ طيب وبالمقابل، هذا كل كلامه، ما هو رد فعله لمن مدحه بالحكم الرشيد مع أنه يعرف أنه يحكم بالقانون الوضعي بدل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وبالمقابل ما هو رد فعله لمن مدحه بالحكم الرشيد الذي يرتقي بشعبه نحو آفاق أرحب؟ ما بقوله كده بالله في الدساتير؟ دساتير لما يضعوها وهي دساتير وضعية وعارفيننا بدل شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، مش بيقولوا نحن جلسنا وتواضعنا لإخراج هذا الدستور لنرتقي بشعبنا إلى آفاق الرقي والتطور والتقدم ورغد الحياة، ما بيقولوا كده؟ كل الدساتير مملوءة بهذا. نرجو الإجابة، هكذا يقول، هكذا يقول الشيخ، نرجو الإجابة متى ما صح الضمير ومسح عن بصيرته الغشاوة. طيب يلا ذكر نماذج أذكر لكم. طيب قال المادة رقم 7 من الدستور السوري، المادة رقم 7 من الدستور السوري. طيب في عاقل الآن بيقول الدستور السوري يعني هو دستور مبني على الشريعة؟ ما في عاقل يقول هذا الكلام. طيب المادة 7 يقول أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري الديمقراطي الشعبي وأن أحترم الدستور والقوانين وأن أرعى مصالح الشعب وسلامة الوطن وأن أعمل مخلصا وأناضل لتحقيق أهداف الأمة العربية في الوحدة والحرية والاشتراكية. طيب المادة 79 من دستور مصر، أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهوري وأن أحترم الدستور والقانون، مع أنهم عارفين دستور في وادي والشريعة الإسلامية في وادي، بالله دستور في محل وشريعة في محل، تقسم بالله أنك تحترمه وتحفظ عليه وتصونه؟ طيب أسوأ من كده، في تونس منصوص على أن الزنا جريمة إذا مارسته المرأة في فراش زوجها وإلا فلا. لو زنت في فندق والله في بيت في الحي خلاص والله في شيء ذا هذا ما جريمة حلال. مع ذلك الناس لما نقولوا هذا كفر يقولون ابن عباس قال كفر دون كفر. لذلك جعل الصورتين صورة واحدة، هذا منشى الضلال زي ما يقول واحد من الشعراء يعني قال شكونا إليهم خراب العراقي فقالوا عليكم لحوم البقر فكانوا كما قيل فيما مضى أريها السها وتريني القمر. يلا عندما ظهرت هذه القوانين فالشيخ محمد بن إبراهيم على الشيخ رحمة الله عليه كان ممن تصدى لها وكتب هذه الرسالة تحكيم القوانين. طيب الآن حنبدأ. قال بسم الله الرحمن الرحيم: إن من الكفر الأكبر المستبين تنزيل القانون اللعين منزلة ما نزل به الروح الأمين على قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين بلسان عربي مبين في الحكم به بين العالمين والرد إليه عند تنازع المتنازعين. فالشيخ لأول وهلة بدأ أنه شنو كفر أكبر شنو مستبين، كمان كفر أكبر مستبين. طيب أول نعرف الكفر على كلام الشيخ طبعا، ما هو الكفر؟ طيب قال الحافظ ابن عبد البر في التمهيد، هذا شرح موطأ مالك، تمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، هذا في الطبعات الجديدة طبعة دار الفاروق القاهرة في الجزء 4 صفحة 245، قال: وأصل الكفر في اللغة الستر، ومنه قيل لليل كافر، ده في اللغة طبعا، لأنه يستر، لأنه يستر. قال لبيد، هذا كلام ابن عبد البر كله، قال لبيد يقصد لبيد ابن ربيعة العامري صاحب المعلقة المشهورة وهي المعلقة رقم 7 في المعلقات 7، قال لبيد: في ليلة كفر النجوم غمامها، في ليلة كفر النجوم غمامها. ففي الخريف عندما تكون في غيوم وبوادر مطر ينزل بالليل فالنجوم بتكون مالها تكون مختفية، النجوم بتكون مختفية، فاختفاء النجوم بسبب شنو غيوم الخريف، فهذا سماه شنو سماه كفر أي في اللغة. طيب انتهى كلام ابن عبد البر، انتهى كلام الحافظ ابن عبد البر. طيب وقال لبيد أيضا: حتى إذا ألقت يدا في كافر، حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات الثغور ظلامها، وأجن عورات الثغور ظلامها. طيب قال الإمام الخطابي: يقال تكفر الرجل بسلاحه، تكفر الرجل بسلاحه إذا لبسه فكفر نفسه أي سترها، فكفر نفسه أي سترها، وأصل الكفر الستر. انتهى كلام الخطابي. طيب وفي كتب الحديث يعني ورد ما يفيد ذلك، وقبل ذلك في القرآن الله تعالى يقول: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. الكفار هي الزارعين، هي الزارعين على قول بعض أهل التفاسير. طيب ورد في صحيح مسلم الحديث رقم 1225، الحديث رقم 1225 من صحيح مسلم عن غنيم ابن قيس قال: سألت سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن المتعة، في متعة النساء، في متعة الحج، فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش، يقصد معاوية بن أبي سفيان، فعلناها وهذا أي معاوية بن أبي سفيان، وهذا يومئذ كافر بالعرش يعني بيوت مكة. هذا الحديث ملخص ما قاله العلماء فيه أنهم ضبطوا اللفظ بوجهين في الرواية، وهذا يومئذ كافر بشنو بالعرش، هذا بضم العين وضم الراء العرش، والعرش هي بيوت مكة المكرمة، بيوت مكة المكرمة تسمى العرش. يلا سعد يقصد شنو؟ يقصد المتعة لما فعلناها. معاوية ما كان مسلم، إنما كان قاعد في بيوت مكة قبل فتحها، وهو شنو؟ مقيم مستترا ببيوتها. فسمى استتار معاوية ببيوت مكة سماه شنو؟ كافر. أي كافر بمعنى شنو؟ مقيم ومستتر ببيوت شنو؟ مكة التي هي العرش. طيب في قراءة ثانية بفتح العين وإسكان الراء العرش، وهنا يكون الكفر الشرعي المعروف. معاوية كافر بالعرش، هذا قبل أن يدخل في الإسلام. طيب قال النووي، قال النووي في شرح هذا الحديث: وفي المراد بالكفر هنا وجهان، أحدهما قاله المازري وغيره المراد وهو مقيم في بيوت مكة. قال ثعلب، هذا كل كلام النووي، يقال اكتفر الرجل إذا لزم الكفور وهي القرى. وفي الأثر عن عمر رضي الله عنه: أهل الكفور هم أهل القبور، يعني القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. والوجه الثاني: المراد الكفر بالله تعالى، والمراد أن تمتعنا ومعاوية كافر يومئذ على دين الجاهلية مقيم بمكة. انتهى كلام النووي. طيب ابن الجوزي الحنبلي بيقول إن الكفر ورد في القرآن على 5 معان، الكفر ورد في القرآن على 5 معان. طيب نمرة 1: الكفر بالتوحيد. الكفر بالتوحيد، وهذا فيه قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب نمرة 2: كفران النعمة. كفران النعمة، قال الله تعالى: واشكروا لي ولا تكفرون. نمرة 3: التبرؤ، قال تعالى: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، أي يتبرأ بعضكم من بعض، ويلعن بعضكم بعضا، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. طيب نمرة 4: الجحود، قال تعالى: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. نمرة 5: التغطية، هذا على المعنى اللغوي الخامس، قال تعالى: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. طيب ده يعني شنو معنى الكفر؟ الله بعد ده الكفر هو شنو؟ يعني حالة ناقض الإيمان من جميع أو بعض الوجوه. طبعا ما دارين نتكلم عن قواعد التكفير، لكن ما هو مهم وضروري سنتطرق له، لأن أهل السنة عندهم المعتبر في الكفر نوعه لا عدده. يعني لو في إنسان يدعو غير الله، ده مشرك ولا ما مشرك؟ هذا مشرك بالإجماع. يلا لو في إنسان يدعو غير الله في اليوم 100 مرة، واحد يدعو غير الله في اليوم 10 مرات، يعني ده كافر وده ما كافر؟ الجميع شنو؟ الجميع كافر. لذلك الله تعالى قال: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. فكفروا بمجرد شنو؟ كلمة. كفروا بمجرد كلمة. خلاص، صحيح أن الذي يمارس الكفر أكثر وأكثر وأكثر وأكثر هذا يكون أغلظ من شنو؟ من غيره. من هنا الله جعل الكفر أئمة، لكن لا يعني أن من دونهم في هذا العدد ليس شنو؟ ليس كفارا. طيب أيضا من الأمور التي تتحتم معرفتها هنا، من الأمور الواجبة ومتحتمة معرفتها، أن أهل السنة لما نتكلم عن الاستحلال والجحود، فهذا يقصد به، لما نتكلم عن الاستحلال يقصد به الذنب الذي ليس كفرا في الأصل. مثال الاستحلال والعقد القلبي كشروط في التكفير، هذا أهل السنة بيقولوا مقصورة على الذنب الذي ليس كفرا في الأصل. مثلا الزنا، البزن كافر؟ لا. خلاص أهل السنة متفقين على أن الذي يزني ليس كافرا والذي يشرب الخمر ليس شنو؟ ليس كافرا. طيب إذا استحل الزنا هذا يكفر ولا ما يكفر؟ هذا يكفر. يلا مناط كفر شنو؟ مناط كفر استحلال الزنا وليس الزنا ذاته. لذلك الذي يستحل الزنا يكفر وإن لم يزني. الذي يستحل الزنا يكفر وإن لم يزني. والذي يستحل الخمر يكفر وإن لم يشربها. والذي يستحل القتل يكفر وإن لم يقتل. وهكذا. يبقى شوف أهل السنة متى ما أدخلوا لفظة الاستحلال في باب التكفير فكلهم بلا خلاف بينهم يقصدوا هذا في باب الذنوب التي هي في الأصل ليست كفرا، إنما معاصي، إنما معاصي. طيب أما في الكفر الأصلي إذا كان القول أو العقد أو الفعل كفرا لذاته فأهل السنة هنا قالوا لا يلتفت للاستحلال ولا للاعتقاد، ما يلتفت للاستحلال ولا للاعتقاد. فلو لقيت إنسان يعبد غير الله يدعوه ينذر له يستغيث به يذبح له، ده كافر ولا ما كافر؟ ده كافر. طيب نقول كافر بمجرد ما يفعل أم نقول أنت مستحيل ولا مستحيل؟ أو يقول لو أنت قلبك ده بيعتقد أنه اللي بتعبد فيه ده قلبك ده نظرك له شنو؟ يستغل بالخلق والإيجاد أم لا؟ يلا كان دي معركة كبيرة جدا بين الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وبين مرجئة عصره لما ظهر شرك القبور وتبنته الدولة التركية في أواخر عهدها. والشيخ محمد بن عبد الوهاب جاء بالدعوة المعروفة كمجدد لها طبعا ما جاب من عنده، وكتب كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد وشرحه أحفاده الشيخ سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد، وأكمل الشيخ عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد مع اختصار التيسير، والشيخ السعدي في القول السديد، وهكذا كثرت الشروح لهذا الكتاب العظيم. ف علماء زمانه أكان بيقولوا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رجل خوارج تكفيري يكفر المسلمين. ليه؟ لأنه عندهم البدع غير الله والبذبح لغير الله. قالوا لا يكون كافرا وليس هذا الفعل أصلا كفر إلا إذا اخترن بعقد القلب. إلا إذا اخترن بشنو؟ بعقد القلب. عقد القلب شنو؟ عقد القلب قالوا تعتقد أن هذا الولي الذي تذبح له وتستغيث به أن تعتقد أن هذا الولي يستقل بالإيجاد والاختراع والخلق لهذا الكون، أن المؤثر غير الله خلقا وإيجادا. فإذا ما في هذا الاعتقاد في قلبك قالوا أنت لا تكفر، والبيقول أنت كافر ده خوارج تكفيري. من هنا حتى الشيخ أحمد زين دحلان كان مفتي مكة زمن الأتراك كتب كتاب أنا قريته من الخلاف للغلاف سمت الدرر السنية في الرد على الوهابية، خلاص. والقاضي اللبناني ذاك يوسف النبهاني عالم حديث على فكرة يعني رجل محدث، خلاص، هو اللي كتب يعني اللي نقح الجامع الصغير بتاع السيوطي وضم له الزيادات، وجل الباني رحمه الله يعني شنو مرق فيها صحيح الجامع وشنو وضعيف الجامع. أصل كل هذا مجهود الشيخ يوسف النبهاني في تهذيب شنو كتاب الجامع للحافظ السيوطي. يلا النبهاني هذا كان عالم ومحدث فكتب كتاب، الكتاب سماه شواهد الحق في الاستغاثة بخير الخلق. هذا يألف كتاب في دعاء غير الله، كتاب يمكن من 300 صفحة، وأنا قرأت هذا الكتاب من أول لآخر ما في ولا شاهد واحد من شواهد الحق، ما في والله ولا شاهد. لكن أنا قصدي أذكر لكم شنو الصورة الواقعة في النزاع. يعني نفس هذا القاضي اللبناني بيعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب من الخوارج التكفيرين، خلاص. نماذج تانية، الشيخ ابن عبدين الحنفي صاحب الحاشية في فقه الحنفية، هذا الرجل فقيه يعني وعالم وجهبذ في العلم وفي الفقه، ذاكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب وأتباعه وموصفهم بأنهم شنو خوارج تكفيرين. الشيخ أنور الكشميني هذا الرجل عالم ومحدث وشرح البخاري في 12 جزء، والشيخ الألباني بينقل عنه من غزارة علم هذا الرجل يتكلم عن الشيخ محمد بن الوهاب ويصفه بأنه خوارج غبي يتسرع في تكفير المسلمين. عشان كده وصف خوارج تكفير خوارج تكفير. هذا ما جديد أصلا، هذا ما جديد، خلاص. يلا هنا الإشكال جاي من وين؟ فالشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عنده البدع غير الله، البذبح لغير الله، البعكف على قبر خلاص يذبح ليه وينذر ليه ويستغيث به، ده كفر ما بقوله لي سيد وانت مستحيل ولا ما مستحيل، مستحيل ولا ما مستحيل دي محلها في الزنا وفي الخمور، مش محلها في شنو؟ مش محلها في دعاء غير الله وفي الخصائص الإلهية، ما محلها هنا. برضو الناس يلاحظوا في تضليل غريب جدا، مثلا زي الشيخ أحمد دحلان ده لمن جاء كتب كتاب الدورة الرسانية، قال الدورة الرسانية في الرد على شنو؟ على الوهابية. بعدين محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب. طيب هو كون البدع غير الله كافر مشرك خارج من الإسلام، وده كلام الشيخ محمد ابن عبد الوهاب براه، وبراه قال الكلام ده، ما في علماء سبقوا قالوا الكلام ده، ما في، في بل هذا إجماع حكوه أكثر من عالم، البدع غير الله مشرك هذا إجماع ما فيه خلاف، لكن ليه تركوا كل العلماء وسموا الناس وهابية؟ سموا الناس ما هو النووي بيقول ده كفر أكبر، ما سموه النووية، ليه سموه وهابية؟ يلا دي زيها هدي المسألة دي زيها، ما هذا الشيخ الشنقيطي بيقول الحكم بغير ما أنزل الله كفر أكبر، والشيخ أحمد شاكر بيقول كفر أكبر خلاص، وأخو محمود بيقول كفر أكبر. طيب اللي بيقول كفر أكبر ليه سموهم سرورية ولا بيقولوا شنو؟ سموهم سرورية ليه؟ ما كان يسمون شنو؟ كان تسمون شاكرية للشيخ أحمد شاكر، أو سمون شنقيطية للشيخ محمد بن الشنقيطي، فدي ودي واحد. ديلك جعل الشيخ محمد عبد الوهاب هو شنو؟ هو الذي تصوب إليه السهام، لأنه عارفين لو سموا أتباع الشيخ نووية نسبة للإمام النووي مثلا ده كلام ما بيمش في الجهال، فسمون وهابية نسبة للشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ في زمانه كان مسكين ومستضعف، والسطوة بتاعت السلطان كانت عند الأتراك، والشيخ ظاهر جديد ومبتدي جديد، وإذا ذكر اسمه في زمانه في أول أمره ما كان معروف كثير، فقام قالوا وهابية وهابية، طبعا نزل الآن سايدة حتى اللحظة شنو؟ حتى اللحظة سايدة. يلا هنا الشيخ محمد بن إبراهيم بيعتبر ده من شنو؟ من الكفر الأكبر شنو؟ المستبين، من الكفر الأكبر المستبين. والله تعالى أعلم وعلمه أحكم وأتم.